أخرجتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وهذا النبي والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا وهذا النبي والذين آمنوا للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب